الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. إن كان أبواه مسلمين لا كافرين، لم يقاتل، لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لما ثبت في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فأخذ العلماء من هذا الحديث أنه إن كان الجهاد تطوعا فلا بد من استئذان الوالدين، لا فرق بين أن يكون الوالد له إلى هذا الولد حاجة أم لم تكن إليه حاجة، وهو ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني لم يستفصل هل هو يخدم والديه ويحتاجان إلى خدمته بحيث إنهما لا يستغنيان عنه أم لا. والمشهور في المذهب أنه إن كان كافرا فإنه لا يستأذن، ولذا فإن الصحابة لم يكونوا يستأذنوا آباءهم المشركين في القتال. وقال الثوري إنه لا بد من استئذانه ولو كان كافرا، أي كافرا ليس بمحارب، لأن المحارب لا يمكن أن يستأذن وهو محارب لله ورسوله، ولأن دمه هدر. لكن المقصود من ذلك الذمي، فإن كان الأب ذميا ليس بمحارب فلا بد من استئذانه على قول الثوري. وأما المذهب وهو قول الجمهور فإنه لا يستأذن إلا إن كان مسلما، والصواب هو المذهب إلا أن يكون لأحد الوالدين إليه حاجة، فإن كان لهم حاجة وهم كفار غير محاربين فإنه يقدم طاعتهم ويستأذنهم في الجهاد، لقوله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي، إلى أن قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالذي يظهر أن ما ذكره الثوري ينبغي أن يقيد، الإمام الثوري رحمه الله ينبغي أن يقيد بما إذا كان الوالد لا يستغني عنه، فهنا نقدم حاجة هذا الأب فنقول لا بد أن يستأذنه. وأما إن كان الأب كافرا وهو مستغني عن ولده فلا ينبغي أن يقال بأنه يستأذن، وهو لا يراعي مصلحة الإسلام ولا يراعي مصلحة أهل الإسلام. لكن إن كان يحتاج إليه في الخدمة، يحتاج لأن يلازمه ولده، فلا بد من استئذانه وإن كان ذميا. وأما الحربي فإنه لا يستأذن مطلقا حتى ولو كان له حاجة، لأن دمه هدر. والمشهور في المذهب أن الذي يستأذن هو الوالد الحر دون العبد. قالوا: لأن العبد المملوك ليس له ولاية. والقول الثاني وهو الراجح وهو وجه في المذهب أن الأب يستأذن وكذلك الأم وإن كانا مملوكين. لعموم الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحي والداك، ولم يستفصل أهما حرين أهما حران أم عبدان. وعلى ذلك فلا فرق بين أن يكون حرا أو عبدا. وأما الولاية فلا مدخل لها هنا، الولاية ليس لها هنا مدخل، لأن الولد وإن كان رشيدا يعني بالغا حرا رشيدا فإنه يستأذن، فليس للولاية مدخل في هذا، وإنما المقصود ما للوالد من الشفقة، ما للوالد من الشفقة على ولده، فكان لابد من استئذانه. فلا فرق بين أن يكون حرا أو عبدا، أن يكون حرا أو عبدا. هذا هو الراجح، وهو وجه في مذهب الإمام أحمد، قال وإن كان أبويه مسلمين قلنا حرين كذلك على المذهب، كان أبواه مسلمين حرين على المذهب، قلنا إن الراجح خلاف المذهب في هذا. قال وإن كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. قال ومثل ذلك الدائن، لابد أن يستأذن الغريم إلا أن يترك وفاء أو أن يترك رهنا محرزا أو ضمينا غارما، لأن الجهاد قد تذهب به النفس، فكان لهذا الغريم حق في استئذانه. فإذا ترك وفاء هناك مال يكفي للوفاء تركه، أو ترك رهنا عنده عند هذا الدائن محرزا يعني يغطي الدين، أو ضمينا غارما قال فلان أنا أضمنه أنا كفيل له، فلا يحتاج إلى استئذان، إن لم يكن هناك رهن أو ضمين أو وفاء فلا بد من الاستئذان. ثم قال ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، يتفقد جيشه فيوصي الأمير بتقوى الله جل وعلا في نفسه وفي المسلمين، ويوصيه بالاستعانة بالله والإخلاص له ومتابعة السنة، ويوصيه بأن لا يغل ولا يقتل وليدا ولا يغدر، وأن يدعوهم إلى الخصال الثلاث، فيوصيه بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمراء سراياه وأمراء جيوشه. فقد جاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا في سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وفي المسلمين وبمن معه من المسلمين خيرا، يعني بأن لا يشق عليهم ونحو ذلك. ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله، أغزو بسم الله يعني استعن بالله في سبيل الله، يكون مخلصا لله تقصد نصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله. قاتلوا من كفر، أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اقتلوا أغزو ولا تغلوا، أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، إلى أن قال فادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك إلى ذلك فاقبل منهم وكف عنه. ويعقد الألوية ويختار الأنسب للقيادة ومن تحت القواد من أمراء السرايا ونحوهم، يختار من فيه كفاءة ويحثهم على ما تقدم ذكره من تقوى الله جل وعلا، ومن الاستعانة بالله، ومن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم قال ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل. المخذل هو الذي يكون منه شيء من الألفاظ أو الأفعال التي تجعل المسلمين يصابون بالخذلان، كأن يقول الجو شديد الحر أو شديد البرد، الطريق بعيد، ونحو ذلك من الألفاظ التي تؤدي إلى الخذلان، وتضعف همة المسلمين على القتال. وأما المرجف فهو الذي يهول قوة العدو ويضعف قوة المسلمين. لا يكون هذا على جهة النصيحة، النصيحة يذهب إلى القائد ويقول نحن لسنا مستعدين، نحتاج إلى كذا وكذا، والأعداء عنده من القوة كذا وكذا، هذا ناصح. وأما الذي يجلس بين الجيش ويقول لهم إن الكفار عدتهم قوية وعدتهم عددهم كثير وأسلحتهم متطورة ولهم خبرة، وأما نحن فنحن ضعفاء ليس عندنا شيء، يخذل، يرجف المسلمين. فهذا كذلك يبعد عن القتال، لأن هذا يضعف كذلك همة المقاتلين. ثم قال وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. له أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، النفل هو الزيادة على الغنيمة. يأتي أن للغانمين سهم، سهما ينال كل من شهد الوقعة، فهذا الذي ينفل له يعطى زيادة على حقه من الغنيمة، فيقول هنا له أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، يعني في بداية توجههم إلى الكفار، يعني وهم في الطريق، له وهم في طريقهم إلى القتال، له أن ينفل الربع، بعد الخمس. يعني إذا أرسل سرية تتقدم المسلمين، الآن يريد أن يقاتل والأعداء يبتعدون مثلا لمسافة 100 كيلو، بعد أن مضى لهم نحو 50 كيلا مثلا، أرسل سرية تسبقهم حتى تأخذ من الأعداء على حين غرة، أو تأخذ بعض القرى التي هي محيطة بالأعداء من بلادهم. فهؤلاء إذا غنموا لهم بعد إخراج الخمس الربع، الربع هذا كامل لهم يقسم عليهم، يعني ربع الباقي بعد أن يخرج الخمس الذي هو لله ولرسوله كما يأتي، ولذي القربى واليتامى والمساكين، بعد أن يخرج الخمس يبقى عندنا أربعة أخماس، أربعة أخماس ربع الباقي يكون لهذه السرية، يكون لهذه السرية، ثم الباقي يقسم على الغانمين وفيهم أصحاب هذه السرية، فيكون لهم غنيمة ولهم نفل، يكون لهم غنيمة ويكون لهم نفل. وفي الرجعة يأخذون بعد الخمس الثلث، يأخذون الثلث بعد الخمس في الرجعة، يعني إذا قاتل المسلمون الكفار ثم رجعوا، ثم رجعوا آيبين، ثم رجعوا آيبين، ثم إنه أرجع سرية تقاتل، أرجع سرية تقاتل، هذه السرية إذا غنمت فإنهم يستحقون الثلث بعد الخمس، فإن له، إن له، يعني هذا ليس استحقاقا هم، يعني هو ملزم به، وإنما له، والذي قال المؤلف له وله، له أن يعطيهم الثلث، له أن يعطيهم الثلث بعد إخراج الخمس، بعد أن يخرج الخمس له أن يعطيهم الثلث، ثم الباقي يقسم على الغانمين. وهذا جاء في سنن أبي داود ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الغانمين يعطون نفلا، والنفل كما تقدم هو الزيادة، الربع في البدأة، في البدأة بعد، يعطون الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، في الرجعة يعطون الثلث بعد الخمس. فإن قيل، والحديث حديث صحيح، فإن قيل لما فرق بين الرجعة والبدأة، فالجواب أنهم في البدأة يتبعهم الجيش، فالجيش لهم ظهر وهم أيضا في نشاط، هم مقبلون على القتال فهم في نشاط، وأما في الرجعة فإن الجيش ليس ظهرا لهم، يتوغلون في بلاد الأعداء والجيش منصرف إلى بلاد المسلمين، وكذلك أيضا يكون لهم إلى أهلهم شوق، لأن الناس قد انصرفوا إلى بلادهم، ولذا فإنهم ينفلون الثلث بعد الخمس في الرجعة، وأما في البداءة فإنهم ينفلون الربع بعد الخمس. ثم قال ويلزم الجيش طاعته، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني يلزم الجيش أن يطيعوا قائد الجيش لهذه الآية، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وذكر شارح الطحاوية الإجماع على وجوب طاعة قائد الجيش، يعني في غير معصية الله، وذلك لأن مصلحة الجماعة والائتلاف أعظم من أن نوافق الحق في مسألة جزئية من المسائل الجزئية الاجتهادية. فإذا حصل اجتماع المسلمين وحصل ائتلافهم وزالت عنهم الفرقة، فهذا أعظم مصلحة من أن يوافق في مسألة جزئية اجتهادية. ولذا فإن إمام الجيش يطاع كما قال هذا ابن أبي العز في شرحه للطحاوية. قال والصبر معه يعني بأن لا يخذل. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فيصبر الجيش معه ولا يخذلونه، لا يخذلون هذا القائد الذي هو أمير لهم وقد وجبت عليه طاعتهم. هم كذلك كما أن الطاعة واجبة فهم منهيون كذلك عن خذلانه. قال ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، يعني إلا بإذن الإمام. وإذا كانوا كذلك في جيش فلا يجوز لسرية أن تنطلق إلى جهة حتى تستأذنه لما تقدم من الأدلة، ولأن أمر الجهاد كما قال العلماء موكول إلى الإمام، لأن أمر الجهاد يحتاج إلى نظر في المصالح وإلى تهيؤ واستعداد، فكان الأمر موكولا إلى الإمام وليس إلى أحد الناس. ولأنه لو قيل إنه ليس بموكول إلى الإمام فربما يجتمع أناس من أهل الفرقة والشر ويدعون أنهم يريدون أن يجاهدوا فيجتمعون ويتهيئون بالسلاح حتى إذا اكتملوا وتهيئوا رجعوا إلى المسلمين وفرقوا كلمتهم وأحدثوا فتنة في أهل الإسلام، فكان لابد من إذن الإمام في الجهاد في سبيل الله. ولذا قال العلماء إن أمر الجهاد موكول إلى الإمام. ثم قال ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه، يعني يخافون شره ويخافون نكايته. فإذا فاجأهم العدو قاتلوه من غير أن يرجعوا إلى الإمام، لأنهم إن رجعوا إلى الإمام فات عليهم الأمر فيبادرون ويدفعون عن المسلمين. ولذا لما غزا قوم فأخذوا لقاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم سلمة بن الأكوع ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم فاجأوه، فقال عليه الصلاة والسلام خير رجالتنا سلمة ابن الأكوع، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. ثم قال إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه. واعلم أن المسلمين لهم أن يبيتوا المشركين ولو أصابوا بلا تعمد من النساء والذرية، لأن الذي يبيت قد يصيب من النساء والذرية. ولذا جاء في الصحيحين من حديث الصعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وضراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم منهم. لكن مع وقت السعة لا يجوز قتل النساء ولا قتل الذرية، لكن في مثل التبييت الذي قد يحصل معه قتل النساء وقتل للذرية من غير قصد لا ينهى عنه المسلمون. مثل ذلك أيضا لأن التبييت فيه مصالح، إذا أخذ المسلمون الكفار على حين غرة وقد دعوهم إلى الإسلام قبل ذلك وبينوا لهم الحق لكنهم مصرون على باطلهم فبيتوهم فقد يصيبون عندما يرمونهم بالسهام ويحيطون بهم ويحصل القتل ويستحر، وقد يكون هذا في الليل، قد يصيبون من النساء وقد يصيبون من الصبيان، لكن في ذلك مصلحة لأهل الإسلام، لكن قتلهم لهؤلاء الصبيان ولهذه النسوة لم يكن عن تعمد، فهذا لا حرج فيه. كذلك أيضا إذا تترس الكفار بالصبيان وبالنساء فلا حرج على المسلمين أن يقتلوهم، وهذا كذلك لمصلحة أهل الإسلام. وأما إن كان الأمر وأما إن كان المسلمون في سعة فلا يجوز لهم الحالة هذه أن يقتلوا صبيا ولا أن يقتلوا امرأة. ولذا تقدم في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولا تقتلوا وليدا، رواه مسلم. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فأنكر قتل النساء والصبيان. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة وقد اجتمع الناس عليها من الكفار وقد قتلت هذه المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل. وأرسل إلى خالد رجلا وقال له: قل لخالد لا يقتل امرأة ولا عسيفة. فقوله عليه الصلاة والسلام: لم تكن هذه لتقاتل، هذا فيه أن المرأة إنما نهي عن قتلها لأنها لا تقاتل، فإن كانت المرأة تقاتل قتلت. وأيضا فيه أن من لا يقاتل كالرهبان وكالشيوخ الكبار وأمثال هؤلاء الذين يتركون القتال أنهم لا يقتلون أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تكن هذه لتقاتل، فدل على أن الذي يترك القتال لا يقتل من الرهبان ونحوهم، من الرهبان والشيوخ الكبار ونحو هؤلاء. واعلم أن المسلمين لهم أن يرموا بالمنجنيق، وقد جاء في مراسيل أبي داود عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى الطائف بالمنجنيق، أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الطائف بالمنجنيق، ونحوه في الترمذي مرسلا أيضا. وجاء أن عمرو بن العاص كما في البيهقي نصب المنجنيق في فتح الإسكندرية، وعلى ذلك فلا حرج في هذا. والتعذيب بالنار ينهى عنه، لكن إن كانت المصلحة به فإنه جائز بالإجماع. وأما إن كان يمكن قتلهم بغير النار فإنه لا يجوز، وأما إن كان قتلهم لا يمكن إلا بمثل ذلك بالإحراق العام فإن ذلك جائز بالإجماع. وأما إن كان يمكن قتلهم بالسيف فلا يجوز أن يقتلوا بالنار. ولذا جاء في البخاري أن علي رضي الله عنه أحرق قوما بالنار، فقال ابن عباس رضي الله عنه: لو كنت أنا لم أحرقهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. إذن إحراقهم بالنار هذا إذا كانت الأمر متعين ويحتاج لمثل هذا في القتال، بحيث أن إنه لا غنية عن هذا النوع من السلاح الذي يكون فيه إحراق بالنار فهذا جائز. وأما إذا كان لهم عنه غنية بشيء آخر فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. نعم، نقف عند هذا القدر ونترك وقتا للراحة. نعم، إذا كان أحد عنده سؤال يتفضل. إيه شركاء، نعم، يعطون النفل ويشاركون في الغنيمة في الباقي. اللي يحب يتوضأ يا إخوانه وكذا يتفضل. نعم في المراسيل. نعم لا مراسيل لكن يعني يشهد بعضها لبعض. نعم نعم هم تبع، هم تبع، ولذا هم يقاتلون تحت هؤلاء. الله ماذا قال في القرآن؟ فاستخف قومه فأطاعوه. ماذا قال بعد؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. واضح؟ فهؤلاء الذين استخفوا من الأتباع يكونون بطاعتهم لسادتهم فاسقين، نعم، مستحقين لما يعاقب به الفساق. إن كان تركهم للقتال عن رأي، إن كان تركهم للقتال لكون أولئك فيهم كفاية ولو احتيج إليهم لقاتلوا، يعني إن كانوا لا يدخلون في القتال أبدا ولا يقاتلون، لأن القتال له عدة هم لا يحسنونها ولا يمكن أن يدخلوا في القتال، فهؤلاء لا يقتلون. أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك، هم كالاحتياط، إذا احتيج إليهم دربوا سريعا بأشياء سريعة وقاتلوا، فهؤلاء نعم في الأصل يجنبون، لكن إذا حصل القتال فالقتال يفعلون ما فيه مصلحة. يعني الآن عندما القتال أن يكون بالصواريخ وغيرها، لا بد أن الصواريخ تخطي وتقع على هذا، لو وقعت على نساء وذرية فهذا كما تقدم في التبييت، لكن هؤلاء في الأصل يجنب قتالهم، لكن إن احتيج إلى قتالهم للمصلحة فلا بأس. لكن كثير من هؤلاء يعني هم مهيئون، لأن كثير من هذه البلاد تجند، فإذا احتيج إليهم قاتلوا، فهم مدنيون مؤقتا، لكن إذا احتاج أولئك إلى عدد قاتلوا. كيف؟ هم احتياط الآخر، لكن أقول إن الأولى أن يجنبوا القتال، لا سيما أن الزمن هذا فيه فوارق كثيرة عن أزمنة سابقة. تجد في كثير من الدول هؤلاء المدنيون لا صلة لهم بالقائمين بالأمر، لا بصلة عرق ولا صلة دين، ولا يعني قد يكونوا من المسلمين أحيانا، قد يكونوا من أديان أخرى، وقد يكون من أعراق أخرى، فلا يكون لهم أي نوع من الاتصال بهؤلاء، ولا يهمهم إلا استقرار أمرهم، إن حتى لو ملكوا بغير هؤلاء لكن استقر أمرهم فلا يهمهم، إلا أن يعيشوا على بالطريقة التي يرون أنها مناسبة لهم. يعني فالأمر أصبح فيه اختلاف عنه، لكن الأصل في الرجال أنهم يقاتلون، هذا الأصل، لكن الزمن هذا كما ذكرت لكم هناك فيه بعض الاختلاف في نعم. نعم نعم نعم إيه إيه نعم لذا كانت النساء تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ويداوين الجرحى، لكنها ما تقاتل في الأصل، وإنما تداوي الجرح. نعم نعم كيف؟ كيف يرفع الصوت؟ لا حول ولا قوة. نعم يعني في هذه الحالة يعني ما يبيتون أو يرمون إلا إذا تحققت، إلا إذا كانت المصلحة يعني تتحقق في هذا ودرء المفسدة. يعني معناه لو يكون أخذوا أسرى المسلمين مثلا، أسرى من المسلمين ومن ذرار المسلمين وجعلوهم أمامهم، لكن نعرف أننا إذا تركناهم فهؤلاء أسرى في أيديهم، قد يقتلونهم أيضا، وأيضا يعني ليس أمامنا طريق إلا هذا، إذا جنبناهم توصلوا إلينا وألحقوا بنا الأذى. فلاش هنا مثل هذا لا حرج في أن تقتل هذه، أن يقتل هؤلاء الأسرى، لكن في الأصل نحن لا نقصد قتلهم، وإنما نقصد دفع شر هؤلاء، هذا لا حرج فيه شرعا. يعني الآن عندما يذهب المسلمون للقتال وعددهم 100,000 مثلا، يغلب على ظنهم أنهم لا يرجعوا إلا وقد قتل منهم ألوف. نعم، هؤلاء الألوف الذين يذهبون شهداء، هؤلاء من أجل مصلحة أهل الإسلام وإعلاء كلمة الله، فكذلك هؤلاء الأسرى الذين تترس بهم هؤلاء الأعداء. لكن لو كانت هناك ربما مفاوضات، يعني ربما يمكن أننا يعني يطالبون بأشياء يمكن أن نقبلها، أما هدنة ونحو ذلك فلا بأس، وأما إذا كانوا يريدون قتالنا ويتترسون بهؤلاء حتى يصلوا إلى هزيمة المسلمين، فنقول لا، يقتل هؤلاء.